بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه في سبه لأحد المسلمين فعيره بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. فكان أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك ممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيته، إذ قال له صلى الله عليه وسلم: من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقفنا في لقائنا الماضي عند قوله صلى الله عليه وسلم: فليطعمه مما يأكل، أي من جنس ما يأكل. فمن هنا للتبعيد، فمن هنا تبعيدية، وهذا ما دل عليه هذا الحرف. ويؤيد ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العتق: باب إذا أتاه خادمه بطعامه. إذا أتاه خادمه بطعامه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، فليناوله لقمة أو لقمتين. فقال أهل العلم: فالمراد المواساة لا المساواة، المراد هو المواساة لا المساواة من كل جهة أو من كل الجهات. لكن من أخذ بالأكمل كما حدث من أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه فعلى المساواة، وهذا هو الأفضل، فعلى المساواة وهذا هو الأفضل. فلا يستأثر المرء على عياله، أي على من يعولهم، من ذلك وإن كان جائزا، وإن كان ذلك جائزا. وفي الموطأ عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك عند مسلم رحمه الله تعالى، من حديث أبي هريرة مرفوعا: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. ولا المعروف هنا يعني المتعارف عليه، هنا يعني كأن المعروف هنا المردود إلى العرف. نعم. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وهو يقتضي الرد في ذلك إلى العرف، وهو يقتضي الرد في ذلك إلى العرف. فمن زاد على ذلك كان ذلك تطوعا، فما زاد على ذلك كان ذلك تطوعا. أما ما حكاه ابن بطال رحمه الله عن مالك أنه سئل عن حديث أبي ذر فقال: كانوا يومئذ ليس لهم هذا القوت، يعني ليس لهم هذه التوسعة في المعيشة وفي الطعام، لم يكن لهم هذه التوسعة يعني في أمور الدنيا، في أمور المعيشة وفي أمور المأكل والملبس والمشرب. قال: واستحسنه، ففيه نظر لا يخفى، لأن ذلك لا يمنع حمل الأمر على عمومه، يعني جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم فليطعمه مما يطعم، يلبسه مما يلبس، إلى آخر هذه الأمور، وهذا عام. فإذا كان ذلك فهو يعم كل بحسبه، وكل على حسب دخله وعلى حسب قدرته وعلى حسب معيشته، فهو يفيد العموم، فهو يفيد العموم. فإن ذلك لا يمنع حمل الأمر على عمومه في حق كل أحد بحسبه، في حق كل أحد بحسبه. قال: ولا تكلفوهم، هو من التكليف، والتكليف تحميل النفس شيئا معه كلفة، يعني فيه مشقة، فيه مشقة، لذلك مأخوذ يعني حتى عند علماء الأصول في مسألة الحكم التكليفي، فهو يعرفونه بأنه إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة. فالتكليف هنا أو الكلفة هو ما فيه مشقة، وقيل هو الأمر بما يشق، كلفتموهم يعني أمرتوهم بما إيه؟ بما يشق عليهم، بما يشق عليهم. قال لا تكلفوهم ما يغلبهم، أي لا تأمروهم بعمل ما، أي عمل تصير قدرتهم فيه مغلوبة، يعني يعجزون عنه، يعني يعجزون عنه ولا يطيقونه، ولا يطيقونه، فيعجزون عنه لعظمه أو يعجزون عنه لصعوبته، أو يعجزون عنه لصعوبته. فقال القرطبي رحمه الله لا تكلفوهم ما لا يطيقون، لا تكلفوهم ما لا يطيقون. قال وهذا نهي، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي لي يقتضي التحريم. نعم. فإن كلفتموهم يعني إن فعلتم ذلك وأمرتوهم بأمر فوق طاقتهم أو فوق تحملهم أو فوق قدرتهم فأعينوهم. فإن كلفتموهم ففيه حذف للمفعول الثاني للاكتفاء، فيه حذف للمفعول الثاني للاكتفاء، كأن المراد أو أصله إذا كلفتموهم يبقى كلفتم ليه الخدم، كلفتم الرقيق، أدي المفعوله، كلفتموهم بما يغلبهم، بما يغلبهم، بما ده المفعول الايه، المفعول الثاني، المفعول الثاني. نعم. فإن كلفتموهم ما يغلبهم يعني من العمل، يعني من العمل. فأعينوهم أي ساعدوهم على ذلك العمل الغالب لهم، الغالب لهم أي الذي لا يطيقونه ويعجزون عن القيام به. والمراد ألا يكلف العبد، أن يكلف العبد جنس ما يقدر عليه، يبقى التكليف يكون في إيه؟ في حد الطاقة أو في حد الإطاقة وفي حد القدرة. فإن كان يستطيعه وحده، فإن كان يستطيعه وحده فخلص فبها ونعمة، وإلا فليعنه، وإلا فليعنه، وإلا فإيه؟ فليعنه يعني سيده أو مولاه يعنه على ذلك، أو يأتي له بمن يعينه. وهذا أمر ليس في البشر وحسب، في الآدميين وحسب، ولكن حتى في العجموات، حتى في البهائم، حتى في الإيه؟ حتى في البهائم. نعم. قال الحافظ رحمه الله وكان أبو ذر بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وفي غيره أخذا بالأحوط رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص، يعني أصرح مما معنا وأخص منه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذر قنا، القن اللي هو العبد، يعني أعطاه قنا يعني عبدا، فقال أطعمه مما تأكل واكسه مما تلبس. وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين فأتزر نصفه وأعطى الغلام نصفه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أرى ثوبك هكذا؟ فقال يا رسول الله قلت أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. هذا الحديث مداره على أبي غالب صاحب أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. وأبو غالب بصري نزل أصبهان، قيل اسمه حزور، قيل اسمه حزور، وقيل سعيد ابن الحزور، وقيل اسمه نافع، وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، فقد ضعفه أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، وكذلك النسائي، وقال ابن سعد وابن حبان أنه ضعيف، كذا ضعفه ابن سعد وكذا ضعفه أيضا ابن حبان، ووثقه موسى ابن هارون الحمال، ووثقه الدارقطني، وقال ابن معين صالح الحديث، وقال ابن معين صالح الحديث، وقال الذهبي فيه شيء، وقال الذهبي فيه شيء، وحسن الترمذي حديثه وصححه مرة أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم، الله تعالى أعلى وأعلم. فوائد هذا الحديث، أولا فيه مطابقة الحديث للترجمة لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك مرؤ فيك جاهلية، يعني في تعييره أو في تعيير هذا الغلام أو هذا العبد بأمه، على أي أنك على خلق من أخلاق الجاهلية، وخلق من أخلاق الجاهلية هو نوع من أنواع المعاصي، هو نوع من أنواع المعاصي. ولو كان مرتكب المعصية يكفر لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأبي ذر ولا بد، لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولا بد، ولم يكتفي بمجرد الإنكار على أبي ذر، وإلا كيف يكون الرجل انتقل أو خرج عن ملة الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه فقط ولا يبين له أنه قد قد كفر بذلك؟ واضح المعنى؟ نعم. ولم يكتفي بمجرد الإنكار، فدل ذلك على أنه ليس كفرا ينقل عن الملة، فدل ذلك على أنه ليس بكفر ناقل عن الإيه؟ ناقل عن الملة. وقال أيضا ابن بطال قوله إنك امرؤ فيك جاهلية، يريد إنك في تعييره بأمه على خلق من أخلاق الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية يتفاخرون بالأنساب، وهذا موجود الآن، وهذا من خصال الجاهلية الإيه؟ الباقية في الأمة، الباقية في الإيه؟ في الأمة، كانوا يتفاخرون بالأنساب، فجهلت وعصيت الله عز وجل في ذلك، فجهلت وعصيت الله عز وجل في ذلك. لكن كونك فيك خلق من أخلاق الجاهلية وأنت عاصي الله تبارك وتعالى بذلك، لكنك لا تستحق بهذا أن تكون كأهل الجاهلية في كفرهم بالله تعالى. واضح المعنى؟ يبقى ليس كون أن الإنسان فيه جاهلية أن يستلزم من ذلك أنه يكون إيه؟ خرج من الإسلام إلى الجاهلية. واضح المعنى؟ يبقى فيه خلق من أخلاق الجاهلية، لكن لا يحكم له أو يحكم عليه بأنه إيه؟ بأنه قد التحق بأهل الجاهلية في كفرهم بالله تبارك وتعالى. فكونه فيه خلق من أخلاق الجاهلية إلا أنه لا يستحق بذلك أن يكون كأهل الجاهلية في كفرهم بالله تبارك وتعالى. أيضا فيه من الفوائد أن كل معصية تؤخذ من ترك واجب، يبقى ترك الواجب معصية، فعل المحرم معصية. يعني في إنسان يقول لك والله أنا ما بعملش محرمات، طيب بتعمل الواجبات؟ لا، ما بيعملش الواجبات. طب ما هذا عين الإيه؟ هذا عين المعصية. هو مش المسألة أن أنت إيه؟ أمر الله عز وجل، أمر الله تبارك وتعالى، حكم الله تبارك وتعالى أمر ونهي، مش كده؟ حكم الله أمر ونهي، فالأمر يجب امتثاله والنهي يجب إيه؟ يجب تركه ويجب اجتنابه. فما تقوليش أنا إيه؟ أنا لا أفعل ما نهى الله تبارك وتعالى، هذا حسن جميل ماشي. طيب هل تأتمر؟ هل تفعل ما أمر الله به من واجبات؟ طب مفرط، يبقى في معصية. يبقى المعصية إما أن تكون بترك الواجب وإما أن تكون بفعل الإيه؟ بفعل المحرم. وفي إنسان بيعمل الاثنين، يترك الواجب ويفعل الإيه؟ ويفعل كذلك المحرم، ويفعل كذلك المحرم. ففيه أن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية، فهي من أخلاق الجاهلية. كذلك فيه رد على الخوارج وبطلان مذهبهم في تكفيرهم لعصاة المؤمنين أو عصاة الموحدين وقولهم بأنهم مخلدون في النار بذنوبهم، فقد كذبهم القرآن في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فصير ما دون الشرك تحت المغفرة، تحت المشيئة. يبقى كل ما دون الشرك موقوف على الإيه؟ موقوف على المشيئة. فقد يعفو الله تبارك وتعالى ولا يؤاخذ بالذنب سبحانه تبارك وتعالى، ويدخل العبد الجنة مع أول الداخلين، صحيح، وقد يعذبه الله تبارك وتعالى في النار، لكن لا يبقى في النار مخلدا فيها، لا بد لأهل التوحيد من الخروج من النار والدخول إلى الإيه؟ إلى الجنة. يبقى إذا كان العبد تحت مشيئة الله عز وجل فقد يعفو الله تبارك وتعالى عنه من أول وهلة، أو إن عذب عذبه الله تبارك وتعالى فإنه لا إيه؟ لا يخلده، فإنه إيه؟ لا يخلده، ولكن يخرج بعد ذلك على قدر ما يمكث في النار، على قدر معصيته، على قدر ما يطهر من الذنب، ثم يأذن الله تبارك وتعالى في من شاء أو لمن شاء في الشفاعة، فيشفعون بأمر الله تبارك وتعالى في من شاء الله عز وجل أن يشفع أو يشفع فيهم، فيخرجون بشفاعة الملائكة، ويخرجون بشفاعة الأنبياء، ويخرجون بشفاعة الصالحين، ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيخرج رب العالمين تبارك وتعالى أناسا من النار لم يعملوا لله تبارك وتعالى خيرا قط، ليس معهم إلا التوحيد، ليس معهم إلا التوحيد كما تقدم بيان. فسير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة. ووجه الاستدلال من الحديث أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بذلك، لا يخرج عن الإيمان بهذه الإيه؟ بهذه الخصلة، بهذه الخصلة الباقية فيه من بقايا الإيه؟ من بقايا الجاهلية، سواء كانت من الصغائر أم من الكبائر، سواء كانت هذه الخصلة من الصغائر أم من الكبائر. كذلك فيه أن المرء وإن كبر سنه وكان إيمانه في الذروة العالية إلا أنه قد يخفى عليه الأمر من الجاهلية فيقع فيه، فهذا أبو ذر من السابقين إلى الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله قصة عظيمة مشهورة في إتيانه هو وأخوه وأمه إلى مكة المكرمة والبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث يعني قرابة الشهر ليس له طعام إلا ماء زمزم رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى يعني يسر الله تبارك وتعالى له لقاءه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمن وأسلم واتبع، وكان من قبيلة يعني مضرب المثل في السطو وفي الغصب وفي قطع الطريق وكذا وكذا وكذا، حتى في بعض يعني الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ممن أنت قال من غفار، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال الله يهدي من يشاء، يعني قبيلة معروفة بهذا الشأن، حتى قيل أن كان يعني أبو ذر يغير على القبيلة أو على القافلة بمفرده رضي الله تبارك وتعالى، ثم هداه الله عز وجل إلى الإسلام فصار من سادات المسلمين ومن سادات الصحابة ومن كبراء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه علما وعملا، ومع ذلك خفي عليه هذا الإيه؟ هذا الأمر، خفي عليه هذا الأمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وبخ أبا ذر على عظيم منزلته عنده تحذيرا له من معاولة مثل ذلك، لأنه وإن كان معذورا بوجه من وجوه العذر لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر ممن هو دونه. يبقى الإنسان مهما كان شأنه لا يعني يعتب أو لا يأخذ في نفسه أن عاتبه مثلا شيخه في أمر من الأمور، لأنه لا يريد له إلا الإيه؟ إلا الخير، ولا يريد له إلا الكمال، ولا يريد له إلا الأفضل، فلا يجد على نفسه في هذا الأمر، فعليه أن ينظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يعني يقلق هذا أبو ذر حتى أنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحاشى هذه الخصلة بالكلية بعد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فتخلص منها وكان له من ذلك الكمال رضي الله تعالى عنه، فكان يأخذ بعد ذلك بالأكمل والأفضل لأنه امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له هذه المنقبة العظيمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك فيه النهي عن سب العبيد وتعييرهم بوالديهم والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم، فلا يجوز لأحد تعيير أحد بشيء من المكروه يعرفه في آبائه وخاصة نفسه، فلا يجوز هذا أن الإنسان يعير حد بآبائه أو كذا أو كذا، لا يجوز لهم مثل هذه الأمور، كما نهي عن الفخر بالآباء، كما نهي عن الفخر بالآباء. ويلحق بالعبد ما في معناه من أجير يعني أو خادم أو ضعيف وكذا، حتى الدواب ينبغي أن يحسن إليها، ينبغي أن يحسن إليها. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما امرأة لعنت أو أحد الناس لعن ناقة أو لعن دابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك، أن كيف تصير معنى هذه الدابة وهي فهذا أمور. شوف حتى في هذه المعاني حتى في الحيوان، حتى في الحيوان. ولا تكلف من العمل ما لا تطيق، ما لا تطيق الدواب عليه، فإن كلفه ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره، لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. كذلك فيه عدم الترفع على المسلم وإن كان عبدا ونحوه من الضعف، زي ما بنسمع كده في الأخبار، مش عارف عمل إيه في الخادم اللي عنده، عملت إيه في الخادمة اللي عنده. لا، ما فيش هذا الترفع. كلكم لإيه؟ كلكم لآدم، وآدم من تراب. فلا تترفع كون إن هو ربنا صح، لكن هذا من سنن الله تبارك وتعالى ليبلوكم، هذا من سنن الله عز وجل ليبلوكم فيما آتاكم رب العالمين تبارك وتعالى. ففيه عدم الترفع على المسلم وإن كان عبدا ونحوه من الضعفة، لأن الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتفاضل عند الله عز وجل بالإيمان وبالتقوى، بالإيمان وبالعمل الصالح، هذا هو مقياس التفاضل عند الله عز وجل. لا يكون مقياس التفاضل لا بألوان ولا بأنساب ولا بأحساب ولا بأسباب، ولكن التفاضل هو بمقدار ما في قلب العبد من إيمان، وبقدر سعي هذا العبد في هذه الحياة الدنيا بطاعة الله عز وجل واكتناب محارم الله تبارك وتعالى. فهذا هو مقياس الإيه؟ هو مقياس التفاضل عند الله تبارك وتعالى. وقد تظهرت الأدلة على الأمر باللطف بالضعفة وخفض الجناح لهم، وعلى النهي عن احتقارهم والترفع عليهم. حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوف القصة الكل تقريبا عارفها، لما يعني مر أبو سفيان ابن حرب، وهو من هو، فمر على صهيب وبلال وعمار، فيعني قالوا يعني ما أخذت أو ما نالت سيوف الإسلام من رؤوس الكفر شيئا، لسه في رؤوس للكفر. فقال أبو بكر تقولون هذا لشيخ قريش؟ ثم ذهب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما دار بينه وبين إخوته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، يعني تكون قد إيه؟ قد أغضبتهم، تكون قد إيه؟ قد أغضبتهم. شوف المسألة. فعاد أبو بكر إليهم، يعني تجدون علي، أغفروا لي. فقالوا لا تثريب عليك يا أبا بكر، يغفر الله لك. فشوف المعاني العظيمة، ولا تعد عيناك إيه؟ عنهم، هم دولت، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. شوف المعنى، شوف العتاب في صورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى في قصة ابن أم مكتوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقر على ذلك وعاتبه ربه تبارك وتعالى. شوف المعاني في الأمة، في أناس، في أمم من الأمم كانوا يقتلون الضعفاء لأنهم حمل على الدولة. أمة من الأمم في العصور الحديثة، العصور اللي بتدعي الإيه؟ التحضر والتقدم وحقوق الإنسان، واللي واللي واللي، فكانوا يقتلون الضعفاء يتخلصون منهم لأنهم إيه؟ عبء على الدولة، عبء عليهم في النفقة وكذا وكذا، يكلفونهم فعبء على، فإيه الحل؟ إنهم إيه؟ يتخلصون منهم، يتخلصون إيه؟ يتخلصون منه، من هؤلاء الضعفاء. فانظر إلى الأمم كيف يعني ارتقت في إيه؟ في سوء الخلق، وكيف ارتقت وتقدمت في إيه؟ في المفاسد وفي المذلات، وكيف أرقى أو رقى هذا الدين بأهله، كيف رقى هذا الدين بإيه؟ بأهله. فشوف أنت بتقول حديثه، ويعني يمكن جبنا الماحات من هنا ومن هنا، شوف دوت فين حقوق الإنسان، أين المتشدقون بحقوق الإنسان من هذا الحديث، أين المتشدقون بحقوق الإنسان من هذا الحديث؟ كيف يتعامل اللي هم يعني في الذروة هؤلاء مع خدمهم ومع، وانظر إلى التصنيف، تصنيف العالم لده جنس أول وده جنس ثاني، كيف تعامل أو كيف يتعامل حتى الرجل الأبيض مع الرجل الأسود في بلاد الغرب، حتى تاريخ الناس هذا، حتى تاريخ الناس إيه؟ حتى تاريخ الناس هذا كيف يتعاملون. في بعض الولايات في أمريكا لا يحق لهم أن يدخلوا الإيه؟ أن يدخلوا مدارس مع البيض، لهم مدارس ولا لا يحق لهم. يعني كانت الثورة بتاعة السود والزنوج في أمريكا لأجل امرأة، كان لابد ركب الأبيض الحافلة، إن كان في أسود لابد أن ينهض له ويقف له. كانت المرأة مسنة ضعيفة لابد أنها تقوم، فقامت الثورة بسبب ذلك. وبقى يعني بدأوا يعدلوا علشان، لكن حتى الآن فيه ما فيه، فيه ما فيه أمور غاية في فاللي عايز يتعلم حقوق الإنسان ينظر إلى هذا الدين. فيا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له إيه، لو أن له رجال. شوف الله أذى منين، من 1400 سنة ويزيد، أين كانت هذه الأمم اللي تدعي إيه، اللي بتتشدق بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وكذا وكذا وكذا. فلتراجع هذا الدين وتراجع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف الفارق الكبير بيننا وبينهم، أو بين شرع رب العالمين تبارك وتعالى وبين ما هم عليه من خلل ومن خبل، من خلل ومن إيه؟ ومن خبل. فهذه أمور معروفة يعني لكل من إيه؟ لكل من يريد أن يبصر الحق. لكن من أعماه الله تبارك وتعالى وخايف أن هو يعني يتهم برجعية أو يتهم بكذا أو بكذا أو بكذا، فمن يريد الله أن يضلله فلن إيه؟ تملك له من الله شيئا. نعم. وفيه أيضا منع تكليفه من العمل ما لا يطيق أصلا، أو يطيق أو لا يطيق الدوام عليه، لأن النهي للتحريم بلا خلاف، فإن كلفه ذلك أعانه بنفسه أو بغيره، يبقى هم يعينه بنفسه أو يجيب له اللي يعينه على هذا الأمر. كذلك فيه من قبض ظاهرة لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، إذ أخذ بالأكمل مع غلامه وفعل المساواة وهو الأفضل. شوف دلوقتي ده الغلام بتاعه، ده عبد وده السيد بتاعه، مش كده؟ شوف بيتعامل معه ازاي. يبقى فين العبودية اللي هنا، فين العبودية وهو بيلبسه مما يلبس ويأكله مما يأكل، وإذا قعد يقعد يأكل معاه زي ما هو بيأكل، فين هنا الأمور ديت؟ هذا إيه؟ هذا هو الشرع، وهذا الذي أخذ به أبو ذر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الأفضل للمرء ألا يستأثر على من يعولهم بشيء، لا في مأكل ولا ملبس، وإن كان الأصل الجواز، وإن كان الأصل إيه؟ جوازه. فيه أيضا كمال الإسلام وشموله ومدى رقيه بأفراده إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فيه أيضا أن النهي في ذلك عام كما أن الأمر عام، فيشمل حتى الخادم أو الرقيق الكافر، يشمل حتى الخادم أو إيه؟ هذا ليس منوطا بالمسلم، لأن اللفظ عام، الألفاظ كلها ألفاظ إيه؟ ألفاظ عموم. واللي حيجي يقول لا يخص به المسلم فقط، فين الدليل اللي يدل على التخصيص؟ فين الدليل؟ الأمور كلها الألفاظ كلها عامة، فيبقى يشمل المسلم ويشمل كذلك غير الإيه؟ غير المسلم. حيجي يقول لك طيب ما بيقول إخوانكم، والإخوة هنا حنقول أن الأخوة والله هنا أعم من أن تكون أخوة الإيه؟ أخوة الدين، فتكون الأخوة في الإنسانية، كلكم الإيه؟ كلكم بنو آدم، ماشي كده؟ فكلكم طالما أن كلكم أبناء آدم فهذا هو جامع الإيه؟ جامع الأخوة بينكم، جامع الأخوة بينكم، والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث الذي بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. في بعض النسخ وده صحيح برضو فسماهم إيه؟ مسلمين، أو فسماهم المسلمين كده وكده صح، كده وكده صح، فسماهم المؤمنين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس أنه قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت، القائل هو أبو بكر، فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قوله باب هو منون، وجه المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب الأول أن مرتكب المعصية لا يكفر بها، يبقى مرتكب المعصية لا يكفر بإيه؟ لا يكفر بهذه المعصية، وأن صفة الإيمان لا تسلب عنه، فكذلك في هذا الباب يبين البخاري رحمه الله تبارك وتعالى مثل ذلك، لأن الآية المذكورة في هذا التبويب في حق البغاة، في حق أهل البغي، ماشي كده؟ فإن بغت يبقى في حق إيه؟ في حق أهل البغي، وقد سماهم الله تعالى على ما فيهم منين؟ من البغي، ماشي كده؟ مع ذلك سماهم رب العالمين تبارك وتعالى إيه؟ سماهم المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، وقال وإن طائفتان من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا فلم ينفي عنهم أو لم يسلب عنهم الإيمان حال الإيه؟ حال الاقتتال، حال الاقتتال، ولا شك أن واحدة على حق والأخرى إيه؟ لم توفق لهذا الحق، لم توفق لهذا الحق، بخلاف أن يكون القتال بين حق وباطل، بخلاف أن يكون القتال بين حق وإيه؟ بين حق وباطل، فممكن القتال يكون إيه؟ إنسان وفقه الله تبارك وتعالى للحق، وإنسان عنده تأول، ماشي كده؟ فيكون رغم حدوث القتال الكل إيه؟ الكل مأجور، لا نقول إن كل مجتهد مصيب، ولكن كل مجتهد إيه؟ مأجور، أما كل مجتهد مصيب هذا لا يصح، لا يستقيم، لأن الحق لا إيه؟ لا يتعدد، إما هذا مصيب وهذا مخطئ، أو هذا مخطئ وهذا مصيب، لكن مش هيكون ده مصيب وده إيه؟ مصيب، بقى لو كان ده مصيب وده مصيب على أي شيء يقع، واضح المعنى؟ فيبقى كل مجتهد مأجور، إما أن يوفق إلى الحق وإلى الصواب فله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته الحق، وإما ألا يوفق للحق والصواب في هذا الأمر فله أجر إيه؟ أجر الاجتهاد، يبقى كل إيه؟ كل مأجور، يبقى كل إيه؟ كل مأجور، وكل مغفور له إن شاء الله، وكل إيه؟ مغفور له إن شاء الله، بخلاف إن كان هناك من يقاتل على إيه؟ على باطل، بخلاف من كان يقاتل على إيه؟ على باطل لإرادة دنيا فقط، فهذا ليس بإيه بقى؟ فهذا ليس هو المراد في هذا الإيه؟ في هذا الأمر أو في هذا المعنى، فالقتال على باطل فهذا من الإيه؟ فهذا لابد من نصرة إيه؟ من نصرة أهل الحق وإعانة أهل الحق على أهل الباطل، واضح المعنى؟ طيب حقيقي إن شاء الله عز وجل. فالآية مذكورة في حق البغاة، وقد سماهم الله تعالى مع ذلك مؤمنين، سماهم الله عز وجل مع ذلك المؤمنين، ولم تسلب عنهم صفة الإيمان، لم تسلب عنهم صفة الإيمان. وقال الحافظ رحمه الله، استدل البخاري رحمه الله تعالى أيضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن. يبقى دلوقتي يقع قتال والمسلم يقتل إيه؟ مسلمة، ماشي كده؟ يبقى قتلوا ولا ما قتلوش؟ ومع ذلك يقول لك إيه؟ إذا التقى المسلمان بإيه؟ بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، هل النار هنا ده لابد؟ لا يلزم، لكن كأن الكلام فيه إيه؟ إن جزاؤه إن جوزية، الجزاء إن وقع هذا جزاؤه يكون إيه؟ النار، إن أدخله الله النار أو إن جزاه الله عز وجل أو حاسبه الله تبارك وتعالى على ذلك، وإن كان لا إيه؟ وإن كان لا يلزم، فقد يعفو الله تبارك وتعالى إيه؟ عنه. طيب إن أدخل النار ليس بمخلد، فهو من إيه؟ من جملة عصاة الموحدين، من جملة عصاة الموحدين، لا يخلد في إيه؟ لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. وحنيجي للآية بتاعة النساء، مش كده؟ فجزاؤه إيه؟ جهنم خالدا فيها، امتى يخلد فيها وامتى لا يخلد؟ نعم. طيب فأبقى عليه اسم المؤمن، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فسماهم مسلمين، مش كده؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما قال فالقتل والمقتول في النار، توعد الاثنين ولا لا؟ توعد الاثنين، لكن هل في حالة التوعد قال إن هم مش مسلمين ولا برضو سماهم مسلمين؟ سماهم مسلمين، بدل على أنهم لا إيه؟ لا يكفروا بذلك ولا إيه؟ يخرجوا عن الملة، ولا يخرجوا عن الملة. والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ، إذا كانت المقاتلة بغير إيه؟ بغير تأويل سائغ. تأويل سائغ يعني هيكون كل طرف إيه؟ عنده اجتهاد، عنده اجتهاد، كما وقع بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى وغرض البخاري رحمه الله في هذا الباب أيضا الرد على الخوارج وكذلك على المعتزلة في قولهم إن المذنبين من المؤمنين، إن المذنبين من الإيه؟ من المؤمنين، يخلدون في النار بذنوبهم، يخلدون في النار بذنوبهم. طالما يخلدون يبقى عمل فيهم إيه؟ كفرهم، يبقى الخوارج كده إيه؟ كفروهم بذنوبهم. فقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمهم إيه؟ فسمهم مؤمنين رغم حدوث القتال، رغم حدوث القتال. وإن وقع التقاتل واستحق أحد الطائفتين اسم البغي، إن في طائفة إيه؟ باغية، نعم، فبان منها أن المؤمن لا يخرجه فسقه ومعاصيه من جملة المؤمنين، يبقى هو مؤمن إيه؟ عاصي، مؤمن إيه؟ فاسق، لكن لا يخرج بذلك عن إيه؟ لا يخرج بذلك عن دائرة الإيمان، ولا ينتقل من الإيمان إلى الكفر بذلك كما زعم يعني أهل الضلال، نعم، ولا يستحق بذلك التقليد في النار مع الخالدين. وثبت أن حديث أبي بكر لا يرد به الإلزام والحتم بالنار، يبقى القاتل والمقتول في النار لا يراد به الإيه؟ الإلزام والإيه؟ والحتم، أي لابد لا يراد به ذلك، نعم، لكل قاتل وكل مقتول من المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم سماهما مسلمين. وإن التقيا بسيفيهما وقتل أحدهما صاحبه ولم يخرجه بذلك من الإسلام، وإنما يستحقان النار متى؟ إن أنفذ الله وعيده فيهما، يبقى تورده تحت إيه؟ تحت المشيئة، تحت الإيه؟ تحت المشيئة، إن أنفذ الله عليهما الوعيد. ثم بعد ذلك إن جوزي بذلك، ثم بعد ذلك يخرجهما من النار بما في قلوبهما من الإيمان، يبقى ما يخلتش أبدا أهل التوحيد في الإيه؟ في النار أبدا. وهذا ما مضى عليه سلف هذه الأمة، هذا مذهب أهل السنة والإيه؟ والجماعة في عصاة الموحدين، في عصاة الإيه؟ الموحدين، مهما كانت درجة المعصية، حتى لو قتل مسلما، حتى لو كان القتل متعمدا، حتى لو كان عامدا لذلك، حتى لو كان إيه؟ عامدا لذلك، فإن جوزي بالنار، إن جوزي، إن أدخل النار أنه لا إيه؟ لا يخلده، ولكن لابد له أن يخرج بما معه منين؟ بما معه من التوحيد. نعم، رجال هذا الإسناد سبعة، رجال هذا الإسناد سبعة. قوله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، هو ابن عبد الله ابن عبد الله العيشي الطفاوي، أبو بكر أو أبو محمد، بصري ثقة، روى عنه البخاري وأبو داود، وروى النسائي عن رجل عنه، ولم يروي له مسلم ولا ابن ماجه، لم يروي له مسلم ولا ابن ماجه. توفي سنة 228 من الهجرة، له في صحيح البخاري 8 أحاديث، 8 أحاديث. قال حدثنا حماد بن زيد، هو حماد بن زيد ابن درهم الأزدي أبو إسماعيل، بصري ثقة، ثبت فقيه، وهو أحد الأئمة الأعلام، أصله من سجستان، أصله من سجستان، سبي جده في فتوح هذه البلاد، سبي جده، كان في السبي، وقع في السبي، جده درهم، جده إيه؟ جده درهم. قال عبد الرحمن بن مهدي، شوف بقى عظمة الإسلام، أدى منين؟ كان سبي، كان على الكفر، وكان على ما هو عليه، ومع ذلك شوف الإسلام من عليه فصار دلوقتي من الإيماء سيد من سادات المسلمين، إمام من أئمة العلم. نعم. قال عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. دول أئمة الناس في زمانهم، أئمة الناس في زمانهم. قال: لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد، من حماد بن زيد. وقال يحيى بن معين: ليس أحد أثبت من حماد بن زيد، فيش حد أثبت منه، فيش حد يتقدمه رحمه الله. وقال الإمام أحمد: حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين، حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين. وقال وكيع ابن الجراح: ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر. مسعر هيجي معانا إن شاء الله، مسعر بن كدام، ده كان لقبه المصحف. ممكن تلاقي في المصحف حاجة يعني، ده لقبه بقى إيه؟ لقبه إيه؟ المصحف يعني إيه؟ ده مسعر، ده هيجي إن شاء الله، هيجي إن شاء الله. نعم. قال عبد الرحمن بن خراش: لم يخطئ حماد بن زيد في حديث قط، لم يخطئ حماد بن زيد في حديث قط. توفي سنة 179 من الهجرة، عن 81 سنة، احتج به الجماعة. مات سنة كام؟ 179. طيب، من الفوائد بقى في هذا الأمر، اشترك الحمادان. احنا عندنا حمادان وعندنا سفيانان، مش كده؟ فعندنا حماد بن زيد وعندنا حماد بن سلم، حماد بن زيد بن درهم، وحماد بن سلم ابن دينار، يعني الاثنين ايه؟ وفي سفيان ابن عيينة وفي سفيان الثوري. هنتكلم على حماد بس بن زيد وحماد بن سلمة، والتانية هيجي موضع عليهم الكلام إن شاء الله عز وجل. اشترك الحمادان، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، عن في الرواية عن كثير من الشيوخ، اشتركوا في رواية في الرواية عن كثير من الشيوخ، وروى عنهما جميعا جماعة من المحدثين. روى عن حماد بن سلمة وعن حماد بن زيد جماعة عظيمة جدا من الإيه؟ من أصحاب الحديث. فربما روى الرجل منهم عن حماد بس. طب من هو حماد بقى؟ أنهون فيهم؟ ما نعرفش. فيروي عن حماد ولا ينسبه، فلا يعرف أي الحمادين هو إلا بقرينة. طب انت شغل نفسك ليه يعني؟ ما طالما ايه المشكلة؟ ده ثقة وده ثقة، ايه المشكلة بقى؟ لا، تفرق كتير في علم الحديث، هتفرق كتير جدا. ليه تفرق كتير؟ لأن حماد بن زيد كما سنرى إن شاء الله عز وجل ده متفق عليه، حماد بن سلمة مش متفق عليه، ماشي كده؟ فلو شفت إسناد في حماد فأنت هتقول على ده ثقة، تقدر تقول إن ده إسناد على شرطهما حديثيا كده بقى، أنت عملت إشكالية كبيرة، ما ينفعش، ماشي كده؟ لكن تتوقف، أو إذا قلت تقول ده على شرط مسلم. ليه؟ ان مسلم رحمه الله احتج بحماد بن سلمة واحتج بحماد بن زيد، البخاري لم يحتج الا بحماد بن زيد، يبقى تعمل مشكله تعملش مشكله؟ ها، تعمل مشكله. ايه الكلام واضح ولا ها؟ يبقى تعمل ايه في الروايه في الاسناد بقى في الحديث؟ تعمل اشكاليه. واضح؟ عرفت بقى ايه ليه عايز يفرق ما بين حماد ده وبين حماد ده؟ طيب يلا. فقال: فلا يعرف أي الحمادين هو إلا بقرينة، فإن عري السند من القرائن، ما فيش أي دليل، وده قليل جدا، وده هذا إيه؟ وهذا قليل. لم نقطع بأنه ابن زيد، ما نقدرش نقول حماد ابن زيد، ما نقدرش نقول هذا حماد ابن زيد، ولا نجزم بأنه ابن سلمة، لا نقدر نقول ابن زيد ولا نقدر نقول هو ابن إيه؟ ابن سلمة. لكن هيحصل إيه؟ تردد. هيحصل إيه؟ تردد. طيب، نتردد أو نقدره حماد بن سلمة، نقدره حماد بن إيه؟ ابن سلمة. طب ليه ما قدرناهوش حماد بن زيد؟ قلنا علشان حماد بن زيد احتج به البخاري ومسلم، لكن حماد بن سلمة اللي احتج به مين؟ مسلم فقط. فلو قلت ان ده حماد بن زيد يبقى هتعمل مشكلة في الحديث، يعني المشكلة في إيه؟ في الحديث والحل إيه؟ مشكل مبهم مش عارفينه مين، يبقى عملت مشكلة. إن معنى كده إن أنت إذا كان الإسناد ثقات من قبل ومن بعد ودول من رجال الشيخين، يبقى أنت بكلمتك دي تجعل الحديث على إيه؟ على شرط الشيخين، وليس هكذا، وليس إيه؟ هكذا. أو نقدره التقدير الأقل إن يكون على شرط مين؟ مسلم. ليه؟ لأن مسلم احتج بالاثنين، فمش هيطلع عن إيه؟ عن دائرة شرط مسلم. ها؟ واضح الكلام؟ فمش هيطلع أبدا، أيوة، مش هيطلع عن إيه؟ كونه على شرط مسلم أبدا. لكن يبقى فيه إشكالية لو قلت أنه على إيه؟ على شرط البخاري أو على شرط الشيخين، ماشي كده؟ فلو قلت على شرط البخاري لازم تكون جزمت بأن ده حماد بن زيد، لأنه لم يحتج بحماد بن سلمة، ماشي؟ وإن قلت على شرطهما عملت مشكلة. ليه؟ لأن البخاري لم يحتج إلا بحماد بن زيد، ولم يحتج بحماد بن سلمة. نقول على إيه بقى؟ على شرط مسلم، لأن شرط مسلم إيه؟ هيبقى كده إيه؟ الأقل في المسألة أو الأدنى في المسألة. ولأن شرط مسلم هيكون إيه؟ لأنه روى عن الاثنين، احتج بالاثنين، فيبقى يحتج على الاثنين، يبقى إيه؟ على شرطه لا محالة، على شرطه لا إيه؟ لا محالة. لكن لا نقدر نقول على شرط البخاري، ولا نقدر نقول عليه على شرطهما، ولا نقدر نقول عليه شرطهما. ها حنيجي دلوقتي، ماشي كده؟ واضح الكلام؟ يبقى عرفنا ليه إذا أبهم حماد لم ينسب، ما عرفناش هو ابن زيد ولا ابن سلمة، ما قدرناش نتوصل بأي قرينة من القرائن، والإسناد صحيح كله ثقات، والإسناد قبل حماد وبعد حماد كله من رجال الإيه؟ من رجال الصحيحين كمان، فما تجيش تقول إن ده من مين؟ إن ده على شرط البخاري ومسلم، طالما إن حماد ده غير إيه؟ غير معروف، ماشي كده؟ لأنه لو كان حماد بن سلمة يبقى أنت كده أخطأت في الحكم على الإسناد، ماشي؟ وما تقدرش تقول على شرط الإيه؟ البخاري فقط، لأنك برضه تكون أخطأت. لو حماد بن سلمة يبقى مش على شرط البخاري، تقوم تقول إيه بقى؟ على شرط مسلم، إن شرط مسلم يحتمل الاثنين، لأنه احتج بالاثنين. واضح كده؟ طيب، بل نتردد أو نقدره ابن سلمة ونقول هذا الحديث على شرط مسلم، إذ مسلم رحمه الله قد احتج بهما جميعا. حدث عن الحمادين، حدث عن الحمادين عبد الرحمن ابن مهدي ووكيع ابن الجراح وعفان ابن مسلم الصفار، دول ده شيخ الإمام أحمد، شيخ ابن المديني وشيخ يحيى ابن معين، هيجي معانا إن شاء الله، ولا جي معانا كمان؟ جي معانا. طيب، وحجاج بن المنهال وسليمان بن حرب، وسليمان بن حرب والقعنبي وعارم بن الفضل، عارم بن الفضل السدوسي ده شيخ الإمام البخاري وحيجي معنا إن شاء الله، وموسى بن إسماعيل التبوذكي مر معنا قبل ذلك، لكن موسى بن إسماعيل ما له عن حماد بن زيد سوى حديث واحد، ما له عن حماد بن زيد إلا إيه؟ إلا حديث واحد. طيب، وكذلك غيرهم. والحفاظ المختصون بالإكثار وبالرواية عن حماد بن سلمة، المكثرين من الرواية عن حماد بن سلمة، بهز بن أسد، بهز بن أسد وحبان بن هلال والحسن بن موسى الأشيب، والثلاثة دولت احتج بهم الجماعة، الثلاثة دولت إيه؟ من أصحاب الكتب الستة. والمختصون بحماد بن زيد ما لحقوا حماد ابن سلمة، المختصون بحماد ابن زيد يعني بالرواية عن حماد ابن زيد، ماشي كده، لم يلحقوا حماد ابن سلمة. ليه لم يلحقوا حماد ابن سلمة؟ حماد ابن سلمة توفي سنة 167. عرفت أنا قلت لك خلي بالك من تاريخ وفاة مين؟ حماد ابن زيد، ده 179، ده 167. فالطبقة اللي هتروي عن حماد بن زيد دون الطبقة اللي هتروي عن حماد بن سلمة، هتبقى دي طبقة أعلى، ها؟ لأن دولت هيبقوا أسبق شوي، دول هيبقوا إيه؟ أسبق شوي. واضح المعنى؟ ولذلك بس بتلاقي مين اللي بيروي؟ عفان، ماشي؟ ده عفان هيبقى شيخ مين؟ شيخ الإمام أحمد وشيخ ابن معين وشيخ ابن المدين وهكذا، واضح؟ فعفان طبقة أعلى من مين؟ أعلى من هذه الطبقة، ده في شيوخهم، واضح المعنى؟ فعشان كده دول هتلاقيهم يتفردوا بمين أو أكثر عن مين؟ عن حماد بن سلم، بخلاف أن حماد بن زيد تأخرت وفاته فحيلحق بمين بقى؟ الطبقة الإيه؟ الأدنى، الطبقة الأدنى أو الطبقة الأقرب. طيب، فالمغتصون بحماد بن زيد الذين ما لحقوا حماد بن سلمة فهم أكثر وأوضح، هم أكثر وأوضح. زي مين؟ علي بن المديني شيخ البخاري، ماشي كده، كعلي بن عبد الله المديني، وكذلك أحمد بن عبدة الضبي، وأحمد بن المقدام، وخالد بن خداش، وخلف بن هشام البزار، وقتيبة بن سعيد، وسعيد بن منصور، وأبو الربيع الزهراني، سليمان بن داود العتكي، ويحيى بن يحيى التميمي شيخ مسلم، يحيى بن يحيى التميمي ده أول شيخ لمسلم، أول شيخ إيه؟ لمسلم، أخذ مسلم عنه وهو ابن 12 سنة، نيسابوري، وده من أجل روايات صحيحة، من أجل روايات الموطأ، من أجل روايات إيه؟ الموطأ، وكان من سيد السادات المسلمين، حتى قال الإمام أحمد لو كانت عندي نفقة تبلغني نيسابور لا رحلت إلى يحيى بن يحيى، الإمام أحمد. نعم. طيب، ومسدد، مسدد ابن مصرهد، وعدة من أقرانهم، فإذا رأيت الرجل من هؤلاء الطبقة قد روى عن حماد، وما قالش حماد مين، يبقى ده مين بقى؟ ابن زيد، ابن زيد، لم يدرك حماد بن سلمة، حماد بن سلمة 167، حماد بن زيد 179، يبقى ده من الطبقة دي بقى إيه؟ الأقرب، يبقى ده إيه؟ إذا أبهم حماد وهو بيقول كده يبقى علي المديني، حدثنا حماد يبقى هو مين؟ ابن زيد. نعم. فإذا رأيت الرجل من هذه الطبقة قد روى عن حماد وأبهمه علمت أنه ابن زيد وأن هذا لم يدرك حماد ابن سلم. شوف بقى قيمة الوفيات، معرفة الإيه؟ علم الوفيات، دي مسألة من المسائل الإيه؟ المهمة جدا. نعم. ثم عادت عفان، أهو ده بقى هنرجع لإيه بقى؟ للكبار، هنرجع للإيه؟ للكبار، ماشي؟ للطبقة يعني، دي طبقة أعلى، ماشي؟ طيب، لأن عفان شيخ كل دولت، كل اللي احنا ذكرناهم. طيب، ثم عادت عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه، لما يقول حدثنا حماد يبقى هو ابن حماد بن زيد، ده العادة بتاعته، ينسب مين؟ حماد بن زيد. وربما روى عن حماد بن سلمة فلا ينسبه. فإذا رأيت عفان روى وقال إيه؟ حدثنا حماد وما نسبهوش، يبقى ابن سلمة. لكن في حماد بن زيد إيه؟ يقول حدثنا حماد بن زيد. نعم. وكذا يفعل الحجاج ابن المنهال وهجبة ابن خالد. أما سليمان ابن حرب، أما سليمان ابن حرب فعلى العكس، فعلى العكس من ذلك. وكذلك عارم ابن الفضل، دول شيوخ مين؟ الإمام البخاري. نعم. يفعل ذلك، فإذا قال عارم أو سليمان ابن حرب، فإذا قال حدثنا حماد يبقى هو ابن زيد، إذا إيه؟ ما نسبوش، فهو حماد ابن زيد. ومتى قال موسى ابن إسماعيل وموسى التبوذكي هذا حدثنا حماد فهو ابن إيه؟ فهو ابن سلمة، فهو ابن سلمة، لأن احنا قلنا إن هو إيه؟ لم يروى عن حماد بن زيد إلا إيه؟ حديث واحد، وهو راوية حماد بن سلمة، فمتى قال حماد ولم ينسبه فهو إيه؟ فهو حماد ابن سلمة. ده مين؟ التبوذكي، موسى بن إسماعيل، ماشي كده. فمتى قال حماد يبقى هو مين؟ ابن سلمة، طالما لم إيه؟ لم ينسبه فهو راويته، فهو إيه؟ راوية حماد ابن سلمة. واضح كده؟ يبقى ادي الفرق بين حماد بن زيد وحماد مين؟ وحماد بن سلمة. وان شاء الله يعني ربنا يسر، دي بقى ايه برضو المسألة بين سفيان الثوري وبين سفيان ابن عيينة، نعرف ده ازاي ونعرف ده ازاي. نعم. واعلم ان حماد بن سلمة ابن دينار البصري احد الائمة الاثبات، ثقة عابد، إلا أنه ساء حفظه في آخره، ساء حفظه فين؟ في الآخر. نعم. استشهد به البخاري تعليقا ولم يخرج له احتجاجا ولا مقرونا ولا متابعة، لكن حط الإمام البخاري عشان يقول لك إن هذا من جملة الإيه؟ من جملة الثقات، لكن مش على شرطي، لكن مش على إيه؟ مش على شرطي. طيب إلا في موضع واحد، إلا في موضع إيه؟ واحد قال فيه. شوف بقى الإمام البخاري لما يبقى فيه حديث أو إسناد مش على الشرط بتاعه كيف يتعامل معه؟ فقال الإمام البخاري رحمه الله قال لنا، ما قالش حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت ولا كذا، ولكن إيه؟ قال إيه؟ قال لنا. قال لنا دي صيغة اتصال، بخلاف إيه؟ قال فلان. تفرق ولا تفرقش؟ تفرق. قال فلان تعليق، قال فلان معلق مش متصل. قال لنا إلا إذا نص، وده عند بعض أهل العلم، إلا إذا نص على إن مسألة يعني قال فلان أو كذا يبقى ده إيه؟ فلان ده أنا على اتصال عندي، أو إن عايز يقول قال لي فلان أو قال لنا فلان إن هذا بيقول إن دوت حدثنا أو إيه أو أخبرنا، لابد أن ينص على ذلك. ثم بعد ذلك بقى كما يقال لا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاح، لابد من التنصيص. فيبقى قال فلان ده تعليق، قال فلان ده صيغة إيه؟ تعليق. لكن قال لي أو قال لنا بصيغة اتصال، وإن لم تكن إيه؟ في قوة حدثنا أو إيه؟ أو أخبرنا أو سمعت، لا شك ماشي كده، لكنها يحكم لها بالإيه؟ بالاتصال. واللي حيساوي بينها وبين قال فلان يعني ما إيه؟ ما وفق في هذا الأمر، ما وفق في هذا الإيه؟ ما وفق في هذا الأمر إن هو يساوي بيها بين قال فلان وقال لنا فلان، فيجعلها الاثنين إيه؟ من صيغ التعليق. لا، الصواب خلاف ذلك، الصواب خلاف إيه؟ خلاف ذلك. يبقى قال لنا اتصال، قال فلان معلق. واضح الكلام؟ طيب. فقال الإمام البخاري قال لنا أبو الوليد حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ده شيخ الإمام البخاري وروى عنه إيه؟ كثيرا في حديثه في صحيحه. قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. هذا الحديث في كتاب الرقاق في الصحيح، والمراد كنا نرى هذا الحديث من القرآن اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى إيه؟ أدي المعنى. فكانوا يظنون أن هذا من كتاب الله عز وجل حتى نزل قوله تعالى ألهاكم ليه؟ ألهاكم التكاثر. ده المقصود بهذا الحديث. هذه الصيغة يستعملها البخاري في الأحاديث الموقوفة وفي الأحاديث المرفوعة أيضا، لكن يستعمل هذه الصيغة إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده، يعني ليس على إيه؟ ليس على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري. فأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري، حافظ إمام حجة ثقة ثبت احتج به الجماعة، روى عنه الإمام البخاري 119 حديث، 119 حديث وحديثين في المتابعات. فده شيخ الإمام البخاري، فلما يقول قال لنا يبقى ده هنا صيغة إيه؟ صيغة اتصال، على خلاف من إيه؟ من جعل ذلك من المعلق. طيب، وقد علم الحافظ المزي رحمه الله تعالى أبو الحجاج، ده من أقران شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح؟ نعم. ويبقى ده حما ابن كثير، مش احنا قلنا الموضوع ده قبل كده؟ طيب. وقد علم الحافظ المزي على هذا السند في تحفة الأشراف، وده يعني كتاب تحفة، يعني هو تحفة وهو ايه؟ تحفة. نعم، يعني الحافظ المزي رحمه الله كان له سبق في بهذه التحفة رحمه الله تعالى، في تحفة الأشراف علم على هذا الحديث علامة التعليق، وكذا رقم لحماد بن سلمة في التهذيب، في الايه؟ في التهذيب، ما رقم عليه بعلامة برضو الايه؟ التعليقي. قال ولم ينبه على هذا الموضع وهو مصدر منه إلى استواء، قال فلان وقال لنا فلان، قال فلان، يبقى أكن ابن الحافظ المزي قال لنا وقال فلان، سواهم بإيه؟ ببعض، وجعلهم الاثنين صيغة إيه؟ صيغة تعليق. قال الحافظ ابن حجر وهذا ليس بجيد، هذا ليس بإيه؟ هذا ليس بجيد، لأن قول البخاري قال لنا ظاهر في الوصل، ظاهر في الإيه؟ ظاهر في الوصل. وإن كان بعضهم قال إنها للإجازة، أو للمناولة أو للمذاكرة، إجازة مناولة مذاكرة، وصل ولا مش وصل؟ متصل، كل ذا متصل. نعم، فكل ذلك في حكم الموصول. وإن كان التصريح بالتحديث حدثنا سماء، لا شك أنه أشد اتصالا، أشد اتصالا. نعم، قال الحافظ: والذي ظهر لي بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يأتي بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه، ليس متن الحديث، ألفاظ الحديث ليست على شرط البخاري في أصل موضوع الصحيح، كأن يكون ظاهره الوقف، أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج، يبقى يأتي بالإيه؟ بهذه الصيغة، يأتي بهذا الإيه؟ اللفظ، لا حدثنا ولا أخبرنا ولا كذا، ولكن يقول إيه؟ قال لنا، قال إيه؟ قال لنا. احتج مسلم رحمه الله والأربعة أصحاب السنن الأربعة بحماد بن سلمة، لكن قال الحاكم رحمه الله: لم يحتج به مسلم إلا في حديث ثابت البناني عن أنس، ثابت ابن أسلم لي البناني، أوثق الناس في ثابت ابن أسلم البناني هو حماد بن سلمة، أثبت الناس في حديث ثابت ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك هو مين؟ حماد ابن سلمة. نعم، فبهنا الإمام المسلم رحمه الله راعى مسألة أنه تغير، فضبط أو أحكم المسألة في الاحتجاج بحديثه من جهة من؟ من جهة ثابت البناني، لأنه أثبت الناس فيه، لأنه أثبت الناس فيه، فخرج حديثه هنا محتجا به من حديث من حديث ثابت فقط، من حديث ثابت البناني فقط. طيب لو لقيته عند مسلم في غير حديث عن غير ثابت، يبقى هتجده فين؟ في متابعات مسلم وفي شواهد مسلم، لكن في الاحتجاج يبقى هتجد حماد بن سلمة عن مين؟ عن ثابت البناني عن أنس، وثابت البناني من أثبت الناس في أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، وأما باقي ما أخرجه له فمتابعة، باقي ما أخرجه له مسلم فمتابعة. زاد البيهقي أن ما عدا حديث ثابت لا يبلغ عند مسلم 12 حديثا، ما عدا حديث ثابت يعني الأحاديث اللي خرجها مسلم عن حماد ابن سلمة من غير أو عن غير ثابت البناني لا تتجاوز 12 حديث، لا تتجاوز 12 حديث. واضح كده الأمر؟ طيب، قال: حدثنا أيوب، أيوب هو ابن أبي تميمة واسمه كيسان السختياني، أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، توفي سنة 131 عن 65 سنة، احتج به الجماعة عداده في صغار التابعين، سمع من عمرو ابن سلمة الجرمي. ويونس، يونس هو ابن عبيد ابن دينار أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل ورع، رأى أنس بن مالك عداده في صغار التابعين وفضلاء التابعين، توفي سنة 139 واحتج به الجماعة. عن الحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار أبو سعيد البصري ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس، كان الحسن البصري رحمه الله سيد أهل زمانه علما وعملا، الحسن البصري وهو عداده يعني في طبقة أواسط التابعين، أواسط التابعين، توفي سنة 110 وقد قارب 90 سنة، احتج به الجماعة. عن الأحنف ابن قيس اسمه الضحاك وقيل صخر التميمي، اشتهر بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج والميل، يبقى اللي رجليه معوجة يقال له الايه؟ الأحنف. نعم، يقال حنف الرجل حنفا اعوجت قدمه، ويقال حنفت رجله فهو أحنف، ورجل حنفاء والجمع حنف، وكان سيد تميم، وكان يضرب به المثل في الحلم، كان يضرب بالأحنف ابن قيس المثل في الايه؟ في الحلم، فقالوا حتى إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي، وهو يعني كان أبو تمام بيمدح يعني أحمد بن المعتصم، فبيجمع له هؤلاء، وطبعا دي أمثال يعني أو أسماء درج عليها العرب، درج عليها العرب، وإن وجد من هم فطبعا دولت كل عداد هؤلاء يعني لا يقارنوا مثلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هي أمور إيه؟ يعني مضرب الأمثال عند الإيه؟ عند العربي. وهو مخضرم ثقة، وهو مخضرم ثقة احتج به الجماعة، وهو قليل الرواية، قليل الإيه؟ قليل الرواية. أما أبو بكر فهو نفيع بن الحارث الثقفي، تدلى في حصار الطائف، في حصار الطائف ببكرة فلقب بذلك، وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يده صلى الله عليه وسلم، وأعلمه أنه عبد فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بذلك من موالي رسول الله. شوف الشرف بقى، وموالي القوم منهم، موالي القوم إيه؟ منه. ولذلك لا تجب له النفع، لا تجب له الزكاة، لا تصح له ليه الزكاة. شوف الشرف بقى، فكان عبد ونزل بالبكر دي، هرب في حصار الطائف وذهب للنبي وقال له ان انا ايه عبد ماشي، فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار من الذي اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فولاؤه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من موالي النبي. شوف بقى الرفعة قد ايه صلى الله عليه وسلم. نعم. سكن البصرة وكان من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ومات بالبصرة سنة 51 من الهجرة، احتج به الجماعة، له 232 حديث، مسنده 232 حديث. روى أو اتفق الشيخان على 8 أحاديث، وانفرد البخاري بخمسة، وانفرد مسلم بحديث، وانفرد مسلم بحديث. لطائف هذا الإسناد، أولا أنه من سداسيات المصنف، يبقى احنا كنا ذكرنا 7 لكن هما في العدد كام؟ 6، لأن في إيه؟ أيوب ويونس مع إيه؟ أيوة نعم. فهو من سداسيات المصنف رحمه الله. أيضا أن رجال هذا الإسناد رجال الجماعة عدا شيخه عبد الرحمن بن المبارك، فلم يروي له مسلم ولم يروي له ابن ماجة. أن عبد الرحمن بن المبارك روى البخاري وأبو داود عنه في حين روى النسائي عن رجل عنه. كذلك أنه مسلسل بثقات البصريين، كل الإسناد إيه؟ بصري. نعم. كذلك أن فيه 4 من التابعين، أيوب ويونس بن عبيد، ودول عددهم في صغار التابعين، يرويان عن الحسن البصري، وده عداده في أواسط التابعين. والحسن البصري يروي عن الأحنف بن قيس، وهو إيه؟ مخضرم، وهو إيه؟ مخضرم. نعم. أيضا فيه التحديث والعنعنة واللقي والسماع، فيه حدثنا وفيه عن وفيه لقاء الأحنف بأبي بكر، وفيه إيه؟ كمان سماع من إيه؟ من أبي بكر، يعني مش مجرد لقاء، ولكن لقاء وإيه؟ وسماع. نعم. فيه أيضا أن هذا أول محل ذكر عبد الرحمن ابن المبارك وحماد بن زيد ويونس بن عبيد والحسن البصري والأحنف بن قيس وأبي بكرة الثقفي رضي الله عنه من الصحيح، كلهم دولت أول هذا إيه؟ محل ذكرهم في صحيح البخاري. أيضا أن الأحنف في الكتب الستة 2، إحنا كل كلامنا على الكتب الإيه؟ الست. أن الأحنف في الكتب الستة 2، هذا الأحنف بن قيس، والثاني ثابت بن عياض الأحنف، إن إحنا قلنا أن الأحنف هنا إيه؟ مش اسمه الحقيقي، مش اسمه ليه الحقيق، ثابت بن عياض الأحنف مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو تابعي ثقة، يبقى هنا فيه تابعي وهنا ايه ايضا مخضرم. هو خرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. كذلك انه ليس في الصحابة رضي الله عنهم من يكنى ابا بكر غير ايه ابي بكر الثقفي، ولا كذلك في الكتب الايه، ولا كذلك في الكتب الست. نعم. هذا الحديث خرجه البخاري رحمه الله في الديات، يبقى في الإيمان وفي الديات، بمثل حديث الباب سندا ومتنا، وأخرجه في الفتن، وأخرجه في الفتن عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي الحجبي عن حماد عن رجل لم يسميه، عن حماد بن زيد عن رجل لم إيه؟ لم يسميه، لم يحدد اسمه، عن الحسن أنه قال خرجت بسلاحي، من اللي قال بقى؟ الحسن، هو الحسن البصري، خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر. كذا وقع في هذه الرواية، وسقط الأحنف بين الحسن وأبي بكر، وهو كذلك عند النسائي عن قتادة عن الحسن عن أبي بكر، وعن هشام بن حسان القردوسي عن الحسن عن أبي بكر، إلا أنه اقتصر يعني النسائي على الحديث دون القصة، ذكر الحديث فقط. إذا التقى المسلمان بسيفيهما ما جابش بقى إيه؟ أنا خرجت بسلاحي لأنصر هذا الرجل فلقيني، ما جابش القصة كلها. واضح؟ نعم. فكأن الحسن رحمه الله تعالى كان يرسله، وهو كثير الإرسال، عن أبي بكر، فإذا ذكر القصة بكمالها أسنده، يوم دخل مين بقى؟ الأحنف بينه وبين أبي بكرة الثقفي. واضح الكلام كده؟ طيب. هذا الحديث متفق عليه، فقد أخرجه مسلم رحمه الله قال حدثني أبو كامل يعني الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد يا أحنف؟ قال قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا رضي الله تعالى عنه، وذكر الحديث فهو مما اتفق الشيخان عليه سندا ومتنا، وإنما افترق في شيوخهما بس. فهنا عن عبد الرحمن بن المبارك، وده مش من رجال مسلم، وهناك عن مين؟ عن أبي كامل الجحدري، وباقي السند متفق عليه، فاتفق عليه سندا ومتنا. الحديث أخرجه أبو داود عن أبي كامل الجحدري موافقا لمسلم في السند، لكنه ذكر القصة باختصار يسير، ذكر القصة باختصار يسير، ولم يسق القصة بتمامها كما ساقها مسلم رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه قوله ذهبت لأنصر هذا الرجل، ذهبت لأنصر هذا هذا الرجل، يعني عليا رضي الله تعالى عنه، كذا هو في صحيح مسلم من هذا الوجه. وقد أشار إليه البخاري في كتابه في الصحيح في الفتن، ولفظ أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد الإسماعيلي في روايته يعني عليا، وكان الأحنف أراد أن يخرج بقومه إلى علي بن أبي طالب ليقاتل معه يوم الجمل في وقعة الجمل، فنهاه أبو بكر فرجع رضي الله تعالى عنه. الحافظ ابن حجر يذكر تنبيه، قال ورد في اعتزال الأحنف القتال في وقعة الجمل سبب آخر، فأخرج الطبري بسند صحيح عن حسين ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي ابن عم منصور ابن المعتمر، وهو ثقة تغير حفظه في الآخر احتج به الجماعة، عن عمرو ابن جوان أنه قال قلت له أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال سمعت الأحنف قال حججنا فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد، إذ جاء عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، فذكر قصة مناشدة عثمان رضي الله تعالى عنه لهم في ذكر مناقبه، يعني تذكرون أناشدكم الله، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة فاشتريته ووقفه لله تعالى، من يجهز جيش العسرة فقالوا اللهم نشهد اللهم، هذه القصة، هذا هو المعني بقصة المناشدة يعني. نعم. قال الأحنف فلقيت طلحة والزبير فقلت إني لا أرى هذا الرجل يعني عثمان إلا مقتولا فما تأمراني به؟ قال علي، يعني عليك أن أنت تبايع عليا رضي الله تعالى عنه. فقدمنا مكة فلقيت عائشة رضي الله عنها وقد بلغنا قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فقلت لها ما تأمرين به؟ قالت علي. قال فرجعنا إلى المدينة فبايعت عليا، ورجعت إلى البصرة فبينما نحن كذلك إذ أتاني آت فقال هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخريبة على يعني هذا الأمر، يعني كأنها موضع خرب يعني، نعم، يستنصرون بك يعني يطلبون منك أن تنصرهم بقومك، فأتيت عائشة فذكرتها بما قالت لي، ثم أتيت طلحة والزبير فذكرتهما فذكر القصة وفيها، يعني اللي هم قالوا له علي عليك بعلي وفيها، قال فقلت والله لا أقاتلكم، يعني لا أقاتل أقاتلكم أنتم وانتم رايحين تقاتلوا مين؟ علي، لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة والزبير، لكل نبي نعم. ولا أقاتل رجلا، يعني علي رضي الله تعالى عنه، أمرتموني ببيعته فاعتزل القتال مع الفريقين، فاعتزل القتال مع الفريقين رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. قال الحافظ رحمه الله: ويمكن الجمع بأنه هم بالترك ثم بدا له في القتال مع علي رضي الله تعالى عنه، ثم ثبطه عن ذلك أبو بكر، أو هم بالقتال مع علي فثبطه أبو بكر وصادف ذلك مراسلة عائشة له، فرجع عن ذلك فرجح عنده بعد ذلك الترك فترك القتال يوم الجمل، لكن أنه قاتل مع علي بعد ذلك في حروبه رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. لكن هنا بس في تعقيب، أن الحافظ ابن حجر ذكر أن الطبري أخرج هذا الخبر أو هذا الأثر بسند صحيح. هذا الكلام فيه نظر، كون الإسناد صحيح فيه نظر لأمور. أولا، هذه القصة ساقها الطبري في تاريخ الطبري، طبعا ده عمدة التواريخ، يعني ماشي كده، تاريخ الطبري، ساق هذه القصة الطبري في تاريخه. هذه القصة أيضا خرجها النسائي في السنن، لكن النسائي ما جابهاش كاملة، ولكن اقتصر بس لحد إيه؟ مناشدة عثمان لطلحة والزبير وسعد، بس اقتصر على ذلك بنفس الإيه؟ بنفس السند. نعم. من طريق حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جوان أو عمر بن جوان، هذا أخرجها النسائي في الجهاد فضل من جهز غازيا، وقد انفرض بعمر بن جوان النسائي من الستة، لم يخرج له أحد إلا مين؟ إلا النسائي رحمه الله تعالى. كون الإسناد صحيح بنقول لا، هذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد إيه؟ ضعيف، وليس بإسناد صحيح. أولا لجهالة عمر بن جوان، هذا لجهالة عمر بن جوان، وقد ذكره ابن حبان وحده في الثقات، وابن حبان في هذه المسألة يعني ينظر في توثيقه، ينظر في توثيقه رحمه الله. الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال قال: لا يعرف عمرو بن جوان، هذا لا يعرف، لا يعرف له عن الأحنف حديث إلا هذا الإيه؟ إلا هذا الحديث، وعنه روى عنه حسين بن عبد الرحمن فقط صاحبه في السفينة، بس ليس له إلا إيه؟ هذا الحديث، وليس له راوي إلا مين؟ إلا حسين بن عبد الرحمن بس، وكان صحبه في السفينة، وهذا ما نبه عليه أيضا يعني الحافظ في التهذيب، وقال قال علي بن عاصم: قلت لحسين: من عمرو بن جوان؟ من هو عمرو دوت؟ قال: شيخ صحبني في السفينة. فإزاي نقول ده إسناد صحيح وهو مجهول بهذه الكيفية؟ فهذا إيه؟ هذا مجهول، ولا يعد بذلك رواية يعني أو ذكر حسين بن عبد الرحمن عنه أن هذا توثيق له، هذا ليس إيه؟ من التوثيق له، واضح المعنى، هذا ليس توثيقا له، فهو بذلك إيه؟ مجهول، فلذلك الإسناد ضعيف وليس بإسناد إيه؟ وليس بإسناد صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. فمسألة الإسناد صحيح بذلك، هذا فيه إيه؟ هذا فيه نظر. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال أهل العلم: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله تعالى، يعني يستحقان ذلك إن إيه؟ إن عاقبهما الله، وإن أنفذ الله عز وجل فيهما وعيده، يبقى يدخلوا إيه؟ النار. نعم. فأمرهما إلى الله تعالى، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، كما تقدم بيانه في حديث أبي سعيد الخدري في عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، تقدم معنا. ونظير هذا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أي هذا جزاؤه إن جوزي، وليس بلازم، وليس بلازم أن يجازى، فإن شاء الله عز وجل عفى عنه أو عنهما فلم يعاقبهما أصلا، كما تقدم بيانه في حديث عبادة ابن الصامت وتقدم معنا إيه؟ وتقدم معنا أيضا. فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار. وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي، فالخلود في النار أو حرمانه الجنة، بالخلود في النار أو حرمانه بالجنة حرمانه الجنة. وقد اختلف الأئمة في تأويل الآية مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، فإنه قال بعد ما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها، فقال رحمه الله: وقالت فرقة هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة، المقتضي للعقوبة هو الإيه؟ القتل. نعم، ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، يبقى وجد المقتضي لكن هل لابد أن ينجز الحكم؟ لا، لا يلزم. لا إيه؟ لا يلزم. نعم، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، يبقى مش لازم إيه؟ يبقى لو وجد المقتضي بس وتخلف المانع لا يحكم، ماشي كده؟ يبقى لابد ان هو ايه، لابد من وجود المقتضي وفي ذات الوقت يكون على الجانب الاخر انتفاء الايه، انتفاء الموانع. طب نشوف هذا الامر. طيب، وغاية هذه النصوص الاعلام بان كذا سبب للعقوبة ومقتضي لها فقط، الفعل هذا عقابه ايه، النار او الخلود في النار فقط، لكن لا يلزم ايه، إيقاع الحكم. نعم، وقد قام الدليل على ذكر الموانع فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص، فالتوبة مانع بالإجماع، فالتوبة مانع بالإجماع، والتوحيد مانع بالنص أو بالنصوص المتواترة، ماشي كده؟ طيب، التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص. الحدود إيه؟ كفارات لأهلها. نعم، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، ولذلك بنقول القاعدة الإعمال للإهمال، الإعمال للإيه؟ للإهمال. فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين، مش إعمال النصوص من إيه؟ من جانب واحد فقط. ومنها هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا بمقتضى العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحهما. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية. فممكن الأمر يكون مراد قدرا لكنه غير مراد شرعا، ويراد شرعا لكنه لا يراد قدرا. طيب، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود وبها ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل ضد ضد يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما، فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة، وفعل القوة والحاكم للغالب منهما، وكذلك قوى الأدوية والأمراض. إذا قوى المرض هيحصل ايه؟ هيمرض الانسان حتى مهما اخذ من ايه؟ اذا قوى الدواء عمل ايه في المرض؟ وهكذا. طيب، وقال: والعبد يكون فيه مقتضى للصحة ومقتضى للعطب، مقتضى للصحة ومقتضى للعطب، واحدهما يمنع كمال تأثير الاخر ويقاومه. يبقى فيه ايمان، فيه توحيد وايمان، وفيه معصية، يبقى فيه هنا ايه؟ تدافع، في هنا إيه؟ مقاومة. نعم، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له، كان التأثير للأقوى. نعم، ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة، يعني بلا إيه؟ بلا حساب ولا سابقة عذاب ولا يدخل النار، يبقى يدخل الجنة على طول. طيب والعكس، يدخل النار ولا يدخل الإيه؟ ولا يدخل الجنة. ومن يدخل النار لكن له لا يخلد ثم يخرج ويدخل إلى الإيه؟ إلى الجنة. يبقى فيه كم طبقة؟ ثلاث طبقات. يبقى فيه كم طبقة؟ ثلاث إيه؟ ثلاث طبقات. نعم. ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه. يبقى مكثه فيها على قدر إيه؟ على قدر أعماله وعلى قدر معصيته، على قدر أعماله وعلى قدر إيه؟ وعلى قدر معصيته. وده اللي احنا شفناه، تشفع الملائكة، طلعوا تشفع الأنبياء، يشفع الصالحون، حتى لا يبقى إلا إيه بقى؟ شفاعة أرحم الإيه؟ الراحمين. وده في من لم يعمل إيه؟ خيرا قط، لكن ما معوش إلا الإيه؟ إلا التوحيد، إلا التوحيد. نعم. ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله بها به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأي عين، ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه وتعالى وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره، وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات، يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت منه وكثرت فإنما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله عز وجل في عدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله، وهذا من أحب الخلق إلى الله. وهذا بحث عظيم جدا في هذه المسألة من ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال قوم هو محمول على من استحل ذلك ولا حجة فيه للخوارج ومن قال من المعتزلة بأن الله بأن أهل المعاصي مخلدون في النار، لأنه لا يلزم من قوله فهما في النار استمرار بقائهما في النار خالدين فيها. وحمل أبو بكر الحديث على عمومه في كل مسلمين التقيا بسيفيهما حسما للمادة، يبقى أخذ بالإيه؟ أخذ بالعموم. وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل سائغ، بغير تأويل إيه؟ بغير تأويل سائغ، وسيأتي. ويخص ذلك من عموم الحديث الخاص في قتال أهل البغي، وكذلك في قوله عز وجل إيه؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، يبقى قتال حتى الايه؟ حتى الفيئة، قتال حتى الايه؟ الفيئة. طيب فإن فاءت فأصلحوا بين إنما المؤمنون، يبقى شوف المسألة، يبقى كل رغم هذا ورغم مسألة البغي كل ذلك لم يخرجوا عن دائرة الايه؟ عن دائرة الإيمان. وده بيان بقى معنى الايه؟ الترجمة، والمراد من الترجمة على ذلك أنه مهما عظمت المعصية ومهما كان حجم الكبيرة فإنها تحت الايه؟ تحت المشيئة، تحت الايه؟ تحت المشيئة. وهذا الحق، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ورجع بعد ذلك الأحنف عن رأي أبي بكر في ذلك، وشهد مع علي حروبه كما سيأتي التفصيل إن شاء الله في كتاب الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.